بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقل لنا الشام فقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 75 بعد 400، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فحاسب النفس وقل الأمل فربما انجد لأمر وصله. بداية نذكر ما جاء عن السلف الصالح، حيث قال قائلهم: السفلة يقابلهم العلية، السفلة هم الذين لا يعرفون الطريق إلى الله عز وجل ولا يتعرفون إليها. لا يعرفونها، يمكن أن يكون الإنسان جاهلا لكن لا يتعرفون إليها، لا يعذرون بها. قد يعذر الإنسان بجهله ما دام جاهلا، لكن عليه أن يسارع ليخرج من جهله العلم. فسفلة الناس أو السفلة هم الذين لا يعرفون الطريق إلى الله عز وجل ولا يتعرفون إليها. لقد تركنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على الطريق، تركنا في أدناها وصرفوها الجنة. والطريق ما هي إلا الصراط الذي جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصراط مجموعة التصورات والعبادات والأخلاق والقيم والسلوكيات، أي مجموعة أحكام الله تبارك وتعالى، سواء ما يتعلق بها بالإيمانيات أو بالعبادات أو بالأخلاق أو بالمعاملات أو بالحلال والحرام. هذا هو الصراط المستقيم. وحينما نسأل الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نريد بذلك اهدنا إلى أحكام الشريعة التي سلكها من كان قبلنا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يمكن أن أقف لحظة أمام ما قاله العلماء وقرروه. جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يفرقوا بين التنظير والتطبيق، وهذه مسألة من الخطورة بمكان. ربما نجد أناسا يطرحون تنظيرات ثم بعد ذلك يأتي العمل بها والسير على هديها وإقامتها في الحياة واقعا عمليا. الصحابة ما عرفوا ذلك على الإطلاق، وإنما كان التنظير ينزل ليحول إلى واقع عملي، إذا ما دعاهم الله عز وجل دعوة إلى أي أمر من الأمور، أو إذا ما نهاهم الله عز وجل عن أي أمر من الأمور وجدناهم يسارعون إلى تطبيق ما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. حتى تكون مثل أوضح، لا يمكن أن نرى في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أناسا تلقوا عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الشريعة على أنها مجموعة من الحقائق والأفكار والتوجهات، ثم بعد انتقاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى الرفيق الأعلى بدأوا بالتطبيق. إذا تلقوا الأمر عند المغرب طبقوه عند العصر قبل المغرب، وهذا لون من ألوان المبالغة. إذا لم يكن هناك فرق بين التنظير وبين التطبيق. أسوق هذا لأنه يبنى عليه مسألة خطيرة. إذا اتسعت المسافة بين العلم والعمل، مع ذلك أننا في مشكلة خطيرة. إذا كان علمنا كبيرا واسعا وأعمالنا ضيقة لا تكاد ترى، مع ذلك أن الخلل قد وقع. لما؟ قال: لأنه من الأسئلة العريضة التي توجه إلينا يوم القيامة: وعن علمك ماذا عملت به؟ لماذا؟ لأن هذه الشريعة لما جاءت بما جاءت به من علوم جاءت من أجل أن تحول هذه العلوم إلى وقائع إلى سلوك. أنا ماذا ينفعني إذا علمت الكثير الكثير عن الصدق وأنا مثل مسيلمة؟ ما الذي ينفعني ذلك؟ لا ينفعني، بالعكس هو حجة لي أو حجة علي، حجة علي باتفاق. العلم الذي لا يتحول إلى واقع هو حجة على صاحبه. لو أنه عرف دقائق الحلال والحرام ولكنه غارق في الحرام، ترى ينفعه علمه بالدقائق لا ينفعه ذلك. أقول هذا الكلام دفعني إليه الأمر التالي، وسأتي بالأدلة من واقعنا. حينما يقرأ الإمام والتين وطور سنين، هجم نفسي عارمة على الإمام لأنه أسقط والزيتون، أسقط كلمة، خاصة أن السورة معروفة لدى الكل لدى الجميع، أسقط. ثم يشغل المصلي بهذه الكلمة المسقطة، ترى صلاتنا صحيحة أو غير صحيحة، هل هي مقبولة أو غير مقبولة، هل ترفع إلى السماء أو يضرب بها الوجه، هل حتى تنتهي الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وما زال مع الزيتون. أولا من حيث الحكم الشرعي، إسقاط كلمة في أثناء القراءة لا تفسد الصلاة إلا إذا كان هذا الذي سقط يؤثر في المعنى سلبا، يؤثر سلبا. أما إذا كان أسقط آية بين آيات، لو أنه قفز عن آية من بين الآيات صلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الأمر الآخر، لماذا الاستنفار النفسي وهو رائع، أنا ما أعيبه على الإطلاق، لماذا الاستنفار النفسي وليس هناك استنفار مماثل أمام كثير من الآيات القرآنية التي تدعونا إلى تطبيقات؟ قضية الربا، هل ترى إذا ما سمعنا بالمرابي يرابي أو بالمؤسسات الربوية تقوم وتشاد ويدعى إليها، هل تهتز نفوسنا مثل هذا الاهتزاز؟ أم أن الجانب النظري عندنا جانب عريق وعميق وواسع؟ أسقط كلمة، جيد كونك أنت تراقب أنه أسقط كلمة من الروائح حقيقة، وهذا من الأدلة على حفظ الله عز وجل للقرآن على فكرة، ذلك أنه لا يمكن أن يعبس بكتاب الله تبارك وتعالى. الإمام ننكر عليه إن أسقط كلمة، ولكن هل أنكرنا على من أسقط حكم ثابت في كتاب الله عز وجل؟ إذا قال لنا ربنا جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فوجدنا أننا نعد لنا لا لهم ما استطعنا من قوة. إذا جاءت السنة تدعونا إلى التفكير إلى صلاة الجمعة، علمنا ذلك علما، مثل ما علمنا أن والزيتون معطوف على التين، لكن لما أسقطنا الزيتون اشتعلت صدورنا بنار الزيت أو بضياء الزيت، دعك من النار. لكن حينما نلح إلحاها على أن نأتي إلى صلاة الجمعة بعد أن ينزل الخطيب من على المنبر، مع ذلك أننا عقلنا سلوكا ونحن مع اللفظين، طيب أن نكون مع اللفظ، لأنه من المشكلة بل من الكارثة إذا كان ألغينا التنظير إلى جانب إلغاء السلوك. لكن نذكر هنا، وهذا هو السبب، أنه ما ينبغي أن تكون هناك مسافة بين العلم وبين العمل، بين التنظير وبين التطبيق. هذا يدعونا إلى أن الصراط المستقيم الذي نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا عليه مع كل ركعة، لا أقول مع كل صلاة، مع كل صلاة بحسب الركعات، هذا الصراط هو هنا معنوي وهناك حسي، وبمقدار ثباتك على المعنوي هنا بحسب تغلغلك في أعماق الصراط المعنوي هنا، بقدر استيعابك لأبعاد الصراط المعنوي هنا، بقدر مسارعتك لتطبيق ما دعا إليه الصراط هنا، يكون ثباتك وثبوت قدميك على الصراط يوم القيامة. هناك صراط حسي موصول بالصراط المعنوي، المسارعة هنا في التطبيق يعني أنك تسرع على الصراط. ومن هنا بين عليه السلام الفوارق بين المارين على الصراط، والفوارق الواقع إنما يعكسها، هناك من يمر كالريح كالبرق، معناها كله إقبال على الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، ولا يضيع الله عز وجل له ذرة إقبال من قلبه على الله جل جلاله. ألا يدعون هذا إلى أن نعيد النظر في صلتنا بالصراط المستقيم في هذه الدار، أم أننا نكتفي ببعض الصراط؟ إذا اكتفيت ببعض الصراط هل تريد أن تصل أم تريد أن لا تصل والعياذ بالله عز وجل؟ إذا أراد أن يصل ما يكفي أن يقطع مترا من الصراط ثم يترك بقية الأمتار، لأن هذا متصل بذاك، هنا الاستمرار إلى أن تلقى الله عز وجل. ومن هنا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك السائرين إلى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا بأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحال التي عليها المحتضر بلا إله إلا الله، لكن كأنما لا يسهل على القائل أن يقول لا إله إلا الله مع سكرات الموت إلا إذا كان متضلعا بأنوار لا إله إلا الله. وقلنا أن لا إله إلا الله هي الصراط على فكرة، عنوان الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هم طبقوا كل أبعاد لا إله إلا الله من حيث التصور ومن حيث مقتضيات التصور، يعني محضوا العبودية لله عز وجل، ومن هنا قالوا إياك نعبد فكانوا صادقين في هذا الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد سوى الله تبارك وتعالى، لا شهوة ولا هوى ولا جاه ولا ما كل ما شئت فيما يتعلق بتسديد الخطوة إلى الله جل جلاله. وعدنا في المجلس السابق أن نتكلم عن الصراط الذي نحن بصدد تناوله ببعض أبعاده، لأن التناول لكل أبعاده يحتاج فعلا إلى وقفات، وهذا الأدعى بكل مكلف ومكلفة أن يرجع إلى أبعاد الصراط، يعني ما المطلوب مني، وكأني أقول يا رب دلني على ما تطلبه مني، فيأتيك الجواب عليك بأن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى. والتفقه في دين الله يحتاج إلى تشمير عن سعد الجد والاجتهاد والصدق والإخلاص والإقبال على الله تبارك وتعالى، لتتخلق باطنا بالربانية وظاهرا بالربانية. باطنا بالربانية حيث لا تشهد معصيا ولا مانعا ولا مقربا ولا مبعدا ولا محيا ولا موتا ولا معزا ولا مذلا إلا الله تبارك وتعالى. تشهد أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، تشهد صفات الأفعال التي تحدث عنها علماء التوحيد. أما ظاهرك فإنه مصاه صياغة أخبر الله عز وجل عنها في سورة البقرة، قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لاحظ إياك نعبد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن هنا يأتي التميز، تميز استعلاء من غير استكبار. تتميز وأنت مسلم بسلوكك، نظافة السلوك، بالأخلاق، بالتألق، بالعطاء، بالمنح، بالزهد، بالعلم، بالمعرفة، بالخشية، بالتوكل، بالإنابة، بالتعلق بكل ما يقربك من الله تبارك وتعالى. فإن خرج عضو منك عن هذا الإطار مع ذلك أنك ما دخلت كلك في كل الصراط. ومن هنا قال العلماء الصراط على وزن فعال، وهذه الصيغة في اللغة العربية تدل على الاشتمال. أرأيت أحدا يسير في طريق خارج الطريق؟ أنا ما أستطيع أن أفهم أنه يسير في الطريق خارج الطريق. يمكن أن يسير بجانبه، في وسطه، في ثلثه، في ربعه. حينما يقال صراط مع ذلك أنه طريق ممتدة موصولة لها غاية لها هدف لها مقصد. صراط على وزن فعال مثل اللحاف، اللحاف يوصيك ويشتمل على بدنك. وإلا لو أن لديك لحافا سنتيمتر طوله وسنتيمتر عرضه، أين تضع هذا اللحاف؟ على خشمك تضعه؟ الصراط يعني اشتمل عليك كلك في كله، كلك في كله. وهذا المعنى جاء واضحا في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم بمعنى الإسلام، لا السلم بمعنى ما يراوغ به المراوغون ويتأثم به المأفونون. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ذكرت أكثر من مرة ولا مانع، لأنه كنا على يقين من الحقائق من التنظير، هذا لا يبقى أمامنا معه إلا أن ننطلق من التنظير إلى التطبيق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، الواو راجع للمخاطبين، المخاطبون هم مؤمنون، خوطبوا بعقد الإيمان وعهده إذ آمنوا بالله تبارك وتعالى. والذي آمنوا به وهو الله عز وجل والذي أنزل الصراط. ادخلوا. إذن الأمر للجميع، الواو هنا يدخل فيها كل المؤمنين إلا إذا لم يكن مؤمنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ادخلوا. في ماذا ندخل يا رب؟ قال في، وفي حرف جر يفيد الغرفية. أنت داخل الغرفة يعني في الغرفة، هل يمكن أن تكون على سطحها وأنت فيها؟ أنت على سطحها لست بها، وإنما فيها حقيقة. ادخلوا في، في ماذا؟ في السلم. السلم ضع الإسلام مكانه، لأن اللغة عندنا شابها ما شابها. ادخلوا في الإسلام يعني في أحكام الشريعة، في معاملات وحلالا وحراما وتصورات وثقة وتعلق بالله تبارك وتعالى، أخلاق باطنة وأخلاق ظاهرة. ادخلوا في السلم كافة. طيب أليس في الواو دل على الجماعة؟ لماذا قال كافة؟ قال لأن السلم مجموعة من الأحكام، فينبغي أن تدخل في كل حكم من أحكام السلم، يعني في كل ما شرع الله تبارك وتعالى على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. ومن هنا كافة يمكن أن نرجعها إلى الواو في الخلو، ويمكن أن نرجعها إلى السلم. ادخلوا كل منكم ولا يدخل بعضكم ويبقى الآخرون خارج الخط. وفي السلم يعني في كل أحكام شريعة الله عز وجل. ادخلوا بمجموعكم وعلى مستوى الأفراد في مجموعه وعلى مستوى الأحكام والجزئيات. ادخلوا في السلم كافة. هنا نجد أنفسنا بين يدي ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، هو تلميذ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهؤلاء من الربانيين الذين فقهوا كثيرا، إن لم أقل أحاطوا، فقهوا كثيرا من أبعاد عظمة هذه الشريعة، وتبين لهم من جملة ما تبين لهم خطورة السير إلى الله. وهذه مسألة ينبغي أن يدندن حولها باستمرار. أرأيت المطابق تعرض على الشاشات صباح مساء من أجل أن نتألق في قضية الطعام؟ وأنا ما أخفيكم، البارحة فجأة أردت أن أطفئ بعد ما سمعت الأخبار، وإذ بهم يعرضون قضية الحمص، واحد وزير السياحة استضافوه من أجل الحمص. الحمص الحقيقي، ما أتكلم ألغاز، أنا ما أتكلم عن حروب. ثم من جملة التقرير قال التقوا رئيس دولة، ما بدي أقول اسمه حتى نصير شغل، رئيس دولة أخذ رأيه في الحمص، قالوا لا الحمص لبناني، هذا بالاتفاق ما بصير يزاحم لبنان في الحمص، مبروك علينا الحمص، خاصة وأنه فيه فوسفور، وأنتم تعلمون بأنه إذا فقدنا الفوسفور انطفأت أنوارنا مثل الفول. صور أنت، صور يعني عجيب. من مدة كان في منافسة مع اليهود، هذه في المنافسة إن التبولي عندنا ولا عندهم، قال لا بدنا نشتو حتى على تبولك. ثم أخذوا بيت المقدس وأخذوا الدنيا كلها واحتلوا لبنان كلها، جنوب لبنان، واحتلوا من سوريا، وصلوا دمشق أو كادوا، واحتلوا ثم، لكن تبولي لا والله ما نسمح لهذا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العامة متى تعرفوني، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحمص والتبولة والعدس. هاي مشكلتنا حقيقة، فالله هذه انشغالات، كل انشغالات. وإلا ما المعنى أن أعطي أنا جزء من نشف الأخبار إن والله الحمص، وبعدين في صحن حمص كبير، قال لا نحن داخلين بإذن الله عز وجل في، أنتم تعرفون هذا اللي هو إذا دخل الواحد مع الخالدين بصمته في الحياة بصمة عجيبة جدا. طول صحن الحمص كم وعمقه كم؟ بيجي 20 طن وما بعرف إيه. حتى المرغفة هذه مرة زارني ضيوف، وكان عندي في البيت ملعقة وشوكة، الملعقة تقريبا متر والشوكة متر، خشب من الأشكال يعني. والله استحيت لما علق أحدهم وكان من أهل القلوب، قال لي ترى إذا كان كبرت الملاعق وصارت بهذه المثابة ما تطوب لنا بإذن الله عز وجل. هذا رمز ترى أنه بدل ما علق سيف خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعلق الملعقة وبعلق كذا، مع هذا بيحتاج لبيبسي أو بيحتاج لمهضمات، لأنه مدام كبرت الملعقة بحاجة لوسائل هضم كثيرة. لاحظ هذا الانحراف الخطير ومن هنا نقول من أخطر ما يكون قبل الغفلة عن طريق إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي من وراء أننا نلح مرة بعد أخرى ولو كثرت المجالس. ليس المقصود ترى ما عندنا من كم علمي، المقصود ما الذي حولناه من علم إلى عمل. نرجع لقضية التنظير وقضية التطبيق. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى: لو كشف، طبعا لو حرف امتناع الامتناع لكن فيه إغراء، فإن علي رضي الله عنه يستعمل لو استعمال عجيب في بعض عباراته، فيقول: لو كشف لي الغطاء مزدت إيمانا. أنا وأنت على يقين من أننا سنتحول من إلى لو أننا زرنا المقبرة وسمعنا من ينعم بالمقبرة، دعك من يعذب، نرجع مباشرة للسجود، لأن الإيمان بالذات وزيادة الإيمان تنعكس على الجوارح، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. لكن هو يقول: لو كشف لي الغطاء ما زدت إيمانا. ما هذا الإيمان؟ ما روعه؟ هو كأنما في مقام المشاهدة، بل هو في مقام المشاهدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، مقام المشاهدة الذي دعا إليه الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، دعا عليه الأمة قاطبة ولم يدعو سيدنا علي وحده. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ومن قصرت همته عن هذا المنحى أو هذا المقام فعليه أن يسارع. وابن القيم الجوزية في مدارج السالكين يقول: فليحث الرماد على الرماد مسرى، فليحث الرماد على رأسه وليعد النظر في أمره من لم يكن له في قلبه هجرتان، هجرتان دائمتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إلى ماذا يهاجر قلبك أو قلبك؟ إذا كان يهاجر، إذا كان يهاجر أنت، حالك مع الله كحال قلبك مع الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. منزلة الله عز وجل من قلبك أمر خطير، ولا تكون هذه المنزلة إلا إذا ازددت معرفة بالله عز وجل، ولا تزداد معرفة إلا إذا وضعت القدم على أول الطريق، وأول الطريق التعرف إلى الله جل جلاله. سورة الفاتحة من جملة ما فيها أننا حينما نقول إياك نعبد لا نقولها إلا بعدما تعرفنا إلى الله، قلنا الحمد لله رب العالمين، عرفناه ربا للعالمين، وعرفناه رحمن، وعرفناه رحيم، وعرفناه مالك يوم الدين. ومن هنا يقول: لو كشف للعبد الغطاء عن أوصافه تعالى. إذن يلفت الانتباه إلى أن يحببنا بالله عن طريق فحص كل منا نفسه وسلوكه وحاله وواقعه، ليتبين مدى أوصاف الله عز وجل بنا. وأنت خبير بأن الذي تحسن إليه فيسيء إليك أنك تلقته. إذا أحسنت وأحسنت وهو قابل كل إحسان منك بإساءة. الإنسان عبد لمن أحسن إليه. الأصل النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا ما تعرفت إلى ما أحسن الله عز وجل به إليك، إلى أصاب الله عز وجل، أقل ما يقال أنك تستحي من الله جل جلاله. وهناك مجموعة من الحقائق، قضية الأوصاف، هناك أوصاف أخرى إنما رآها أحد العارفين بالله عز وجل لما سئل: ما الذي جعل سيرك بهذه المثابة؟ فقال مجموعة حقائق. قالوا: دلنا على بعضها. قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي بالله، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فقمت به نفسي، ما أترك عملي لآخرين، الذي طلب مني أن أفعل وأفعل وأفعل، وأن الله مطلع علي فأستحي أن يراني الله عز وجل على المعصية، وأن الموت قادم لا محالة فأنا منتظره، ومن هنا أن أستعد للقاء الله تبارك وتعالى. كل أي حقائق هذه بعيدة عن الواقع وعن الحقيقة. قضية الرزق أم قضية المراقبة أم قضية العمل أم قضية الموت، كلها من الحقائق، وكلها بمقدار رسوخها في الذات إنما تستقيم الذات على شرع الله تبارك وتعالى. هنا قال: لو كشف لك عن أوصافه وبره وصنعه لك، يعني ما لطف به معك من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. لا نستطيع أن ندرك كل أبعاد أوصاف الله عز وجل. لو أنه اطلعت على بعض أوصاف الله، بعض مبرات الله عز وجل بك، قال لذاب قلبه محبة لله وشوقا إلى الله. طيب حينما لا يذوب القلب محبة، وحينما لا يحترق القلب شوقا، على ما يذوب ذلك؟ على انشغال، الانشغال بما سوى هذه المطروحة. يعني أنا لا علاقة لي بالأوصاف ولست مضطرا إلى أن أتعرف إليها، وبالتالي لا علاقة لقلبي بنتائج مقتضيات شهود الأوصاف. لو أنه اطلعت على الأوصاف لا امتلأت محبة لله وشوقا إلى الله. ولكن استدراك، لماذا حال بعض المسلمين، ما أقول حالنا بعامة على ما هي عليه، قال حجبت القلوب عن مشاهدة ذلك. ما الذي حجب القلوب عن مشاهدة ذلك؟ قال إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب. نقطتان مهمتان. ذكر علماء أن الشيطان سبيله إلينا الوسوسة، طبعا لا سلطان للشيطان على الإنسان سلطانا حسيا، وإنما السلطان بالوسوسة فقط، ليس له إلا أن يدعو فيستجيب الندعو للداعي. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسجدتم لي. يعني هم كانوا جاهزين ليكونوا من أتباع الشيطان. لكن قالوا الشيطان له سبيلان في الإغراء وفي الإغواء في الوسوسة، سبيل الشبهات وسبيل الشهوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا ميدان الشهوات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى لو التفت وهو غارق بشهواته إلى الإيمانيات يلتفت إليها التفات مشتبه، يطرح عليك ألف سؤال وسؤال وبكون محشوب بالشهوات، شهواته التي تفسد عليه اعتقاده وتصوره بالله تبارك وتعالى، بل شهواته تنطح بالشبهات. هناك شبهات ترى من باع الشهوة فقط هو غارق في الشهوات. ما الشهوات؟ الشهوات بعامة أكبر شهوات عندنا ما يتعلق بالبطن وبالفرج. هناك شهوة الظهور، هناك شهوة الجاه، شهوة المال أيضا. بيّن الله تبارك وتعالى أنه قد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذا كان همه، إذا كان يقظا وهو نائم، هو نائم في السوق، لا علاقة له إلا بأن يحقق الشهوة مالت نفسه إليها ميلا عنيفا فعشقها. ما الذي يمنع من التوجه إلى الله؟ التعلق بالشهوات أو التعلق بالأسباب. ذلك أن التعلق بالأسباب يحجب عن الله تبارك وتعالى. ذلك أن الأسباب نصبها الله عز وجل إقامة لحكمته في هذه الدنيا. وأما الحقيقة فإن الله عز وجل هو الرزاق، الأسباب نأخذ بها، لكن حذاري أن يتعلق القلب بالأسباب على أنها هي التي رزقت. إن الله عز وجل لو لم يكن لك عنده رزق لما ساق لك من الأسباب ما تهيأ لك بها الرزق. إذن التعلق بالشهوات والتعلق بالأسباب. فصدت هذه التعلقات عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا يتعجب ابن القيم، فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ويذوق حلاوة محبة الله ثم يركن إلى غير الله تبارك وتعالى ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها، لو أنه أقبل على الله 10 سنوات ثم أعرض عن الله عز وجل يوما أو يومين لكان ما خسره أكثر مما ربحه. بمعنى أنه هل وجدت غير الله عز وجل حتى التفت إليه؟ لماذا ألم يكفك الله تبارك وتعالى طمأنينة وسكينة؟ ألم يعدك الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل على أنه لا يضيع لك ذرة من الإخبار على الله تبارك وتعالى؟ أليست المسألة مسألة تعلق قلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى؟ قال: من أقبل على الله تبارك وتعالى بعدما عرف الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى لا محالة يكون قد نهى عن كل ما يتعلق بشهواته وأهوائه، ما يتعلق بكل ما يعقب أن يهلك الإنسان. هذا يعذب في الدنيا من حصر نفسه في شعابها وفي شهواتها وفي أهوائها، إنما يموت كمدا قبل أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا يقول: الحجب هي نار الله التي تطلع على القلوب فإذا بها تحرقها. لا يريد بذلك النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وإنما يريد أن الحجاب عن الله عز وجل ضيق ونكد وكآبة واكتئاب وغم وهم. ثم يبين حال القلب لما كان طريقا حرا، يعني حال الروح قبل أن تتعلق بالبدن، فأصبح كالبازي يتكلم عن الروح بعدما دخلت في قفص البدن، فأصبح كالبازي المنتف ريشه يرى حشرات كلما طار طائر، وكان طير مثلهم، لكن الآن هو محبوس بشهواته وأوائه، والصقور إنما تطير. تقول إحدى زوجات الصالحين: يا حبيب، هي لا تغذل لأنه اسم حبيب، تقول له: يا حبيب قم بنا فإن الركب قد سار وسبقنا، ركب الصالحين توجه إلى الله عز وجل من زمن. هي أيقظته يمكن الساعة 11 بالليل، ما كان عندهم تلفاز وما كان في مسلسلات، ومن هنا الساعة 11 قل انتظري قليلا، قاتل سبقنا الركب، الطريق طويلة، نحتاج إلى مثل هذه القومة. ثم قل: وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة إذا هو مخصوص الجناح حيني حاسر. يبين حاسة الروح قبل دخولها في البدن، ثم بعد دخولها في البدن وتعلقها بعفونات الدنيا. وذكرنا بأنه نسب للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى أبياتا قالها قبيل وفاته، وجدوها مكتوبة موضوعة عند رأسه: قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا عصفور وهذا قفص صرت عنه، فبقي مرتهنا، أنا كنز وحجابي قلسم من تراب كان ضيقا وعن، أنا در قد حواه صدق والامتحان فنفيت المحنة. هو حالك حال الروح، هذه إذا من طلقت الروح داخل البدن مع تعلقها بالبدن في دار التكليف، معنى ذلك أنها ما حجبتها الكثائف. لما؟ قال: لأنها تخلصت من أسر كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى. فلا تلتفت للسير غيرا، يعني لا تلتفت إلى ما سوى الله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله غير تتخذ ذكره حصنا. هذا من جملة ما قاله ابن القيم ويدعونا ويحفز هممنا إلى أن نتعرف إلى الطريق. التعرف إلى الطريق يعني أن تجلس في مجالس العلم لتتعرف إلى ما يطلب منك، أن تتعرف إليه مما يتعلق بالله بذاته بصفاته بأسمائه بأفعاله، بصفات الذات وصفات الأفعال، ما يتعلق بمظاهر عظمة الله تبارك وتعالى، كل ما يتعلق بالعبادات وكيف نتقنها، كل ما يتعلق بالأخلاق. قلت: الأخلاق هي من أركان هذه الشريعة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن هنا نجد بعضهم حينما يغضب لموقف من المواقف مباشرة، لو أن مسلما ولو كان ملتزما إلى حد ما، لو أنه أساء مباشرة يقول: هذا مسلم. ذلك أن الأخلاق لها سطوة في النفس، إذا عملت الناس بالأخلاق الإسلامية الربانية أنت مسلم فعلا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يوم القيامة في ميزان من العقائد التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: هذا الميزان أثقل ما يوضع فيه حسن الخلق، أحسن أثقل ما يوضع فيه حسن الخلق، أن تكون حسن الأخلاق مع عباد الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم ونختم بهذا: السائر إلى ربه، ما معنى السير إلى الله؟ هو قطع العلاقات التي تحجب عن الله تبارك وتعالى. ما معنى السير إلى الله؟ النظر في النفس، نفسي أمارة بالسوء، وقد اكتشفتها مرات ومرة بعد مرة، أجدها كل مرة أظن أنها صفت فإذا بها معكرة أشد التعكير. إنما يظهر لي سوء خلقي في التعامل، أكون هادئا، ولي أن أكون هادئا حيث ليس هناك ما يحرضني، لكن متى يظهر ما بباطني؟ حينما يتحرش بي، حينما يتحرش بي تظهر نفسي على حقيقتها، وإذا بي نار، يقول نار مكبرة، يعني نار مع الكبريت. القذائف من لساني ما أنزل الله بها من سلطان، يدي تعمل مع لساني ورجلي كذلك، ثم أمزق خصمي تنزيقا. أين الأخلاق التي دعتنا إليها شريعة الله تبارك وتعالى؟ ظهرت الأخلاق بمقابل الأخلاق التي دعتنا إليها شريعة الله. قلت في البداية إسقاط والزيتون هيج النفوس، لكن أن يسقط والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يعلم المحسنين، لا شيء أبيض على الإطلاق، لا شيء على الإطلاق أبدا. ومن هنا الخطوة، فمن هنا السير إلى الله عز وجل. بقول لي أنا ما أريد أن أسير، طب إلى من تسير؟ تسير إذن ينبغي أن تسير إلى الله عز وجل من أجل سعادة نفسك، وإلا من لا يسير إلى الله عز وجل يكون قد ظلم نفسه بيقين. نرجع لنقول: نفسي أمارة بالسوء، تظهر أو يظهر سوءها في المواقف. هنا ينبغي أن أقلم أظافرها مع كل موقف سوء، ينبغي أن أراجع حساباتي وأتخلص من هذا الموقف وأراجع. لو فرضنا أنه فيه نزق ومباشرة عشته، طيب إلى متى؟ ينبغي أن تلجم لسانك: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يكون. هل الشكينة، هل السباب، هل اللعن من القول الذي يقبله الله عز وجل؟ إذا ينبغي أن أراعي حالي. السير إلى الله هو قطع كل العلائق التي تبعد عن الله عز وجل، ووصل عبادك بعباد طاعات الله تبارك وتعالى. إذا خرجت من خلق لتتخلق بآخر فأنت سائر إلى الله عز وجل. إذا خرج من بخله إلى الجود الذي يحبه الله، إذا خرج من غفلته ليدخل في دائرة ذكر الله تبارك وتعالى، إذا خرج من كبره ليدخل في دائرة التواضع لله تبارك وتعالى، إذا خرج من عجبه ليدخل في دائرة شهود نعم الله عز وجل عليه، مع ذلك أنه سائر إلى الله تبارك وتعالى. لكن قال: هذه كل ما فكرت فيها ولا لحظة من اللحظات، مع تسائر بإذن الله عز وجل؟ لا، هو آخذ إقامة دائمة. سوف يرى نفسه مفاجأة بصدمة ملك الموت، لأنه يقول: لا إقامة دائمة فوق هذه الأرض، أنا ما استعددت. من علق فيك؟ أنت أعطيت الفرصة التي كان بإمكانك فيها أن تؤدي كل ما طلبته شريعة الله عز وجل بك. يقول السائر إلى ربه: إذا أبصر الطريق، الطريق ما هذا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها غبش وليس فيها التواء وليس فيها غموض وليس فيها سذاجة وليس فيها تجليس ولا تزوير، كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق إلى الله جل جلاله. إذا أبصر الطريق وأعلامها، أعلام الطريق تلك المعالم التي نصبها لنا شرع الله تبارك وتعالى، والصحابة من أعلام الطريق. يعني ينبغي أن تقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم، ينبغي أن يكون لك حصيلة رائعة بل زاد كبير من صفة الصفوة، كتاب تناول ترجمات مئات من الصالحين. هؤلاء قدوتك، هؤلاء هم الذين ينبغي أن تتعرف إلى حالك منهم. تقف أمام مراياهم فإذا بك ترى نفسك. وأبصر، هذا الذي يسير، إذا أبصر الطريق وأبصر أعلامها وأبصر المغاير، يعني المغاور، الطريق فيها وما فيها. ولذلك جاءت شريعة الله عز وجل تدلنا على الجادة وتبين أن هناك سبلا عن يمين الطريق وعن يسارها. فحيث تحذرنا شريعة الله عز وجل من المغاور ومن الوهاد ومن الطرق الناكبة عنها، يعني المنفصلة الخارج، يعني الابتداعات كلها من أول الأقراء، مع ذلك ينبغي أن أحذر أنا، وهل يكون معي من يصاحبني أو يصحبني أو أصحبه؟ ينبغي أن يكون ذلك، خاصة من كان له خبرة بالطريق. أنت تعرف بأن المراجع كما يطلقون عليه ذلك الذي حج بيت الله الحرام وعرف ما عرف من أعمال حجه، هذا أنا أصحبه. لماذا؟ قال يعني يخفف عني الكثير ويبصرني بالكثير ويقرب إلي الأمور. أنا أطوف بالبيت العتيق وهمي ما الذي أفعله بعد ذلك هو معي، فحيثما يسير أسير وراءه وأتعلم منه. ومن هنا يقول وقد حصل له شطر السعادة والفلاح. إذا عرفت الطريق وإشقام الطريق والجواب التي ينبغي أن تحذر منها، وقد حذرتنا شريعة الله عز وجل من جنس أبواب التحذير، حتى أكون واضح جدا، من مثل هذا يقول عليه أفضل الصلاة والتمدثين: لا تقوم الساعة حتى تظهر الركب في الطرقات. معناها ظهور الركب في الطرقات ليس من شريعة الله تبارك وتعالى. لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود على الأردن، أنتم شرقية ومغربية، هذه من المعالم على الطريق. لا تقوم الساعة حتى يظهر الدجال بكل ما يتعلق بالدجال، وقد جاءت أحاديث كثيرة تخبرنا عن آفات هذه الفتنة الكبيرة وكيف نواجهها. صفان من النار لم أرهما، نساء كاشيات عارية أو رجال بأيديهم كأناب البقر يسوقون بها الناس، ونساء كاشيات عارية مائلة الميلاد. كل ما يتعلق بعلامات الساعة إما يكون إيجابيا وإما يكون سلبيا، ظهور المهدي أو بمعنى آخر وجود المهدي من أجل أن يطبق شرع الله عز وجل ويلتقي وجوده مع وجود المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم ويوافق ذلك ظهور الدجال، هذه العلامات الثلاثة. أنت مع من تكون؟ ينبغي أن تتعرف إلى المخاطر من أجل أن تنعى عنها وتحذر منها. فلا أكون أنا من جند الدجال الذين يمارسون الدجل أو يصدقون الدجاجلة أو ينضون تحت أجنحتهم أو يركنون إليهم مجد الركون ولا تركوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا بالنار. قال هذا لون من ألوان الحياد أو الانحياز عن الطريق التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك انسلكت نصف السعادة شطرها، وبقي عليك الشطر الآخر. قلت أنا ما في فرق بين التنظير والتطبيق. هذا تنظير، ثم يقول: وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. أنا من الآن سأجهد نفسي في ذات الله تبارك وتعالى، قاطعا منازلها، منازل الطريق، منزلة منزلة، وقلنا بمقدار ما ترتقي تكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع المرحلة الأخرى، واستشعر القرب من المنزل، وحيث يستشعر القرب من المنزل يهون عليه مشقة السفر. كلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. أحيانا يتعب الإنسان على الطريق من السفر، يكون بقي 10 كيلومترات، قربنا إن شاء الله وغدا ستلوح لنا أعلام مكة المكرمة، وهذا يتعلق بالسفر القاصر أو القاصد. أما السفر الذي هو سفر إلى الله جل جلاله، قريبا ينتهي الأجل، فإذا بك تلتقي إلى روضة من رياض الجنة. هنا هذا المعنى يحدث للنفس نشاطا وفرحا وهمة. فهو يقول ما الذي يقوله النفس إذا شعرت بالكلال والتعب، على معنى أنها كما قال أحد الصالحين: دخلت على أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من الليل فوجدته قائما يصلي، فقلت وسمعني: يا أمير المؤمنين، أصيام بالنهار وقيام بالليل وتعب بين ذلك، صيام بالنهار وقيام بالليل وتعب بين ذلك، لأنه معايشة الناس ليست سهلة. فلما انتهى قال لي: يا فلان، إن السفر طويل ويحتاج إلى زاد كبير، نحن على الطريق حتى نصل، شأن هذه الدنيا هذا هو شأنها، من أراد أن يستقيل من عناء التعب في طاعة الله عز وجل فعليه أن يعد لتعب أكبر وأشد. يقولون: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل وذا التلاقي